جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يطلب من فضيلتكم إعادة ما يتعلق بصفة السمع والبصر باعتبارها صفة فعلية وباعتبارها صفة ذاتية. نعم، العلماء ذكروا هذا، وأنا أحيل السائل وغيره على شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنه فسر في هذه المسألة وذكر أن النظر والسمع يعني منه ما هو متعلق بالصفة الذاتية، وهو إدراك المسموعات في السمع وإدراك المبصرات في البصر، فهذا صفة ذاتية. وأما السماع المتعلق بالاستجابة، كما يقال سمع الله لمن حمده، ويقال دعاء مسموع وقراءة مسموعة، ويقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل يسمع، فهذه بمعنى الاستجابة. معلوم أن الاستجابة فعلية متعلقة بفعل الله عز وجل، فقد يستجيب لبعض الناس وقد لا يستجيب لبعضهم. وكذلك النظر في أن الله عز وجل ينظر إلى عباده نظر رحمة، فهذا متعلق بالصفة الفعلية، ويعرض عن من شاء، ينظر لمن شاء ويرحم، ويعرض عن من يشاء ويعاقب، فهذا متعلق بالصفة الفعلية. أما إدراك المبصرات فهذا صفة ذاتية. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل في البنطال أو السراويل إسبال؟ لأن البعض يقول أن الإسبال إنما هو في الثوب فقط. الإسبال في كل ما يلبس على الجزء السفلي من البدن، يدخل في هذا البناطيل والسراويل والبشت وسائر ما يلبسه الناس، فالإسبال يكون في كل هذه الأمور، لأن المقصود أن لا يزيد اللباس عن الكعبين بأي نوع من أنواع الألبسة، وأن يكون لباس المؤمن فوق الكعبين في البناطيل وفي غيرها. ولكن العلماء قالوا أن الإزار قد يرخص أحيانا إذا كان يسترخي والإنسان يتعهده، كما حصل من أبي بكر، فلا يؤاخذ. أما غيرها فليس للناس عذر، مثل تفصيل الثياب، تفصيل البناطيل، فإنه يستطيع أن يجعل البنطال فوق الكعبين والثوب فوق الكعبين، وأما الإزار الذي يكون على وسطه قد يسترخي، هذا نعم يعذر فيه إذا كان يتعهد. وأما إذا كان يستطيع ذلك ويستطيع أن يربطه، كما أن بعض الناس تعودوا على هذه الألبسة ويستطيع أن يعقد الإزار على وسطه ولا يسترخي، هذا الذي يجب عليه. لكن الذي ليس له خبرة بهذا اللباس وقد يسترخي أحيانا أو لنحالة جسم أو لغيره، فهذا معذور. أما غيرها من الألبسة التي لا تكون بهذه الصفة، وإنما يملك الإنسان عند تفصيلها وعند شرائها، فإنه لا يجوز له أن يلبس اللباس الذي يزيد على الكعبين. بعض الإخوة نلاحظ يلبس بعض الثياب الطويلة، نسأله يقول: والله اشتريت اليوم أو اليوم خرجت من الخياط. قبل أن تخرج يعني اجعل لك عند الله منزلة أن لا تسبل يوما من الأيام الثوب، إذا كان طويل استبدله بغيره، ولو لبست لباسا قديما ليس بالضرورة أن تأتي المسجد بهذا الثوب الجديد، حتى تقصر وحتى تقوم بإصلاحه على ما يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حسن الله إليكم، لماذا لا يقال بأن أحاديث الإسبال بعضها مطلقة وبعضها مقيدة، فنحمل المطلق على المقيد؟ حمل المطلق على المقيد إذا كان هناك قيد يدل على التقييد، لكن إذا تصور وجود الصفة مثل الإسبال قد ورد بها النص، لا يمكن هنا أن يحمل هذا على المقيد، بل تكون هذه مرتبة أخرى. وهذا يحصل في كثير من الأمور التي فيها تدرج من المعاصي وغيره، مثل ذلك يقال مثلا النظر إنما يكون معصية إذا تبعه ما هو أشد منه، ويحمل هنا المقيد يعني على المطلق، يعني وهو أن ينظر ثم يحصل منه شيء. فهذه الأمور إذا دل على أن هناك تدرج، مثل أن يتصور هناك إسبال مع الخيلاء، فكيف يحمل على هذا؟ بل هذه معصية مستقلة، والخيلاء يعني مع الإسبال معصية فوق المعصية الأولى. هذا أخ يفيد أن علماء الرسول أجمعوا على أنه إذا اختلف السبب والحكم لا يحمل مطلق على المقيد. أي نعم، أيضا فعل السلف لما كانوا ينهون، عمر رضي الله عنه لما رأت شاب وقال له يعني قصر ثوبك أو كما أمره، قال فإنه أطهر لثوبك وأتقى لربك، ما قال يعني هل فعلته خيلاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما ضابط اللباس المتعلق بالنساء والرجال من جهة الصفة واللون، وما ضابط التشبه في اللباس بالكفار؟ أما اللون لا أعلم أن هناك يعني لونا معينا تقيد به المرأة، وإنما تلبس المرأة كل الألوان، إلا أن تكون هناك ألوان فيها تشبه بالرجال، مثل أن تلبس الأبيض الخالص في مجتمع يكون فيه هذا لباس الرجال، مثل تلبس يعني عباءة بيضاء، وقد تلبس على رأسها ما يشبه العمامة الموجودة عندنا الآن، فيشتبه على الناس هل هذا رجل أو امرأة، فهذا فيه تشبه، لأن التشبه يكون في اللون وفي الهيئة. وأما إذا كان اللباس وطريقته وإن كان له لون لكنه لا يشبه ثياب الرجال ولا هيئة الرجال، فإنه لا بأس به. وأما لباس المرأة فإنها رخص لها في أن تلبس كل ما ستر بدنها وما كان فيه ستر لبدنها، ونهيت عن اللباس الذي يحجم أو أن يشف عن البشرة، الشفاف أو الذي يحجم البدن، كما جاء في الحديث كاسيات عاريات، قال بعض العلماء هذه في الملابس الشفافة، وقيل في التي تحجم، ومعنى تحجم اللباس الضيق الذي إذا لبسته المرأة فإنه تظهر منه تقاطيع الجسم وكأنها لا تلبس شيئا، فهذا ينهى عنه. كذلك الشفاف الذي يظهر منه البشرة من وراء ذلك اللباس. وأما ما عدا ذلك من الألبسة فتلبس ما شاءت، ورخص لها أن ترخي ثيابها إلى شبر وإلى ذراع إذا كانت تخشى من أن تنكشف إذا مشيت. أحسن الله إليكم. ماذا يسأل عن ضابط لباس الشهرة؟ لباس الشهرة هو أن يكون اللباس غير مألوف في المجتمع، وهذا لا يعني أن يكون هو السنة، مثال ذلك الناس يسبلون في مكان فإذا لبس الثياب الموافقة للسنة يقال هذا شهرة، لا، الشهرة إنما يكون إذا كان هذا اللباس المشهور بين الناس موافق للدين وللسنة، ثم يأتي إنسان يلبس لباسا لا يكون مألوفا بحيث ينسب إليه يقال صاحب اللباس كذا وكذا، هذا هو لباس الشهرة. ولباس الشهرة يختلف من بلد إلى بلد، لأن بعض الألبسة تكون معروفة في مكان وليست بلباس شهرة، فإذا لبسها في مكان آخر فأصبحت لباس شهرة، فإذا جاء إلى كل بلد لبس لباسه، إلا أن يكون هذا البلد تشتهر فيه كثير من الألبسة، مثل يعني في مكة والمدينة لكثرة الوافدين وكثرة الزوار، وأيضا مع انتقال الآن العمال وكثير من الأجناس في بلدان المسلمين أصبحت كثير من اللباس الألبسة مألوفة، مثل اللباس الباكستاني أو الألبسة المعروف في بلاد المسلمين مثل لباس بعض الأفارقة وغيره، هنا أصبح مألوفا. أما لباس غير مألوف يعني عند الناس ولباس غريب يعني لا يعرف في الناس ولا يعرف، فهذا ينبغي أن يتجنب. نعم. صلى الله عليكم. ماذا سائل يقول: بعد الإحرام للعمرة هل تشرع ركعتين للإحرام؟ لا يشرع للإحرام صلاة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد أن صلى صلاة الظهر، فقال العلماء إذا أحرم بعد صلاة أو تنفل بنية الصلاة للوضوء أو بنافلة ثم أحرم بعدها فحسن، وإذا لم يكن الوقت وقت صلاة فلا يشرع أن يأتي بركعتين، أو كان غير من غير أوقات النهي فلا يشرع عند الإحرام أن يصلي ركعتين بنية الصلاة للإحرام كما يقول البعض.